الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كنت بالأمس طلبت ما يتعلق بترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قصته في حداثة سنة مع الرجل اليهودي الذي كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سببا في إسلامه، مشيرا بالقصة إلى أنه رحمه الله منذ حداثة سنة وعنده عناية بالعلم وتمكن من رد الشبهات ونقد الباطل، فقد فتح الله عليه في هذا الباب فتحا عظيما. جاء في ترجمته كما نقل اثنان من الزملاء زملائكم جزاهما الله خيرا من كتاب الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية رحمه الله تعالى، جاء في الترجمة قال المؤلف عمر البزار رحمه الله في ترجمة لشيخ الإسلام، قال أخبرني من أثق به عمن حدثه أن الشيخ رضي الله عنه في حال صغره كان إذا أراد المضي إلى المكتب يعترضه يهودي كان منزله بطريقه بمسائل يسأله عنها لما كان يلوح عليه من الذكاء والفطنة، وكان يجيبه عنها سريعا حتى تعجب منه، ثم إنه صار كلما اجتاز به يخبره بأشياء مما يدل على بطلان ما هو عليه، فلم يلبث أن أسلم وحسن إسلامه، وكان ذلك ببركة الشيخ على صغر سنه. قوله ببركة الشيخ يعني المراد ما أكرمه الله عز وجل به من العلم النافع والحجة. أيضا مر معنا في موضع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب العبودية موضع فيه خطأ تواردت عليه النسخ المطبوعة، وهو قوله رحمه الله تعالى ويقول محققوهم الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها معصية بلا طاعة، والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية. الموضع الثاني من هذا الكلام فيه خطأ، وصوابه ويقول محققوهم الشريعة فيها طاعة ومعصية والحقيقة فيها طاعة بلا معصية، والحقيقة فيها طاعة بلا معصية، والمثبت في عامة النسخ عكس ذلك وهو خطأ. والمراد بالحقيقة ما سبق أن تحدثنا عنه من خلال كلام شيخ الإسلام غير مرة، أن من يشهد الحقيقة الكونية يرى أن أعمال الناس كلها طاعات لأنها موافقة للمراد الكوني، فالذي يشهد الحقيقة يرى أن أعمال الناس وأحوالهم كلها طاعة بلا معصية لأنها موافقة للإرادة الكونية القدرية. وشيخ الإسلام، وهذا نقله أحد زملائكم في مواضع من كتبه كما في كتابه الفرقان وكتابه النبوات وكتابه اقتضاء الصراط المستقيم وكتاب الإيمان الأوسط، في كل ذلك يذكر هذه التقسيم الثلاثي بالصواب دون الخطأ الذي موجود عندنا في المطبوع من كتاب العبودية. مثلا في كتاب الفرقان قال: وهؤلاء الذين يقولون بالوحدة قد يقدمون الأولياء على الأنبياء ويذكرون أن النبوة لم تنقطع كما يذكر عن ابن سبعين وغيره، ويجعلون المراتب ثلاثة، يقولون العبد يشهد أولا طاعة ومعصية، ثم طاعة بلا معصية، ثم لا طاعة ولا معصية. وذكر أيضا مثل هذا في كتابه النبوات، وفي كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وفي كتابه الإيمان الأوسط. فعلى كل حال يصوب ما جاء في جميع النسخ المطبوعة للكتاب في هذا الموضع، فيكون صواب الجملة: ويقول محققوهم الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها طاعة بلا معصية، والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية. أي أنهم يجعلون المراتب ثلاث: المرتبة الأولى مرتبة أهل الشريعة، أهل الشريعة أهل الإيمان والطاعة والعبادة والاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، فيقولون أهل الشريعة عندهم طاعة ومعصية، الطاعات أن يفعلوا ما أمروا به، والمعاصي أن يفعلوا ما نهوا عنه، فعندهم طاعة ومعصية. والقسم الثاني أهل الحقيقة، أهل الحقيقة أي الذين يشهدون الحقيقة الكونية والإرادة الكونية، فهؤلاء عندهم طاعة بلا معصية، لأن كل عمل يقوم به الإنسان من خير أو شر، كفر وإيمان، هداية أو ضلال أو غير ذلك، كله عندهم طاعة، لأنه موافق للإرادة الكونية القدرية، وجاري على وفق الإرادة الكونية القدرية. والقسم الثالث من هؤلاء حسب تقسيم هؤلاء أهل التحقيق، ومرادهم بأهل التحقيق أهل الوحدة، وحدة الوجود والاتحاد، فهؤلاء ليس فيه طاعة ولا معصية، ليس فيه طاعة ولا معصية. لماذا؟ لأن عندهم أن الرب عبد والعبد رب، تعالى الله عما يقولون وسبحانه وتعالى عما يصفون. فهذا تقسيم هؤلاء. ولهذا لما ذكر رحمه الله القسم الثالث الذي هو قسم أهل التحقيق الذين يقولون عن أنفسهم أهل التحقيق الذي ليس فيه طاعة ولا معصية، لما ذكره قال: وهذا تحقيق مذهب فرعون، وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه الذين أنكروا الخالق وأنكروا تكليمه لعباده لعبده موسى وما أرسله به من الأمر والنهي. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب العبودية: وجماع الدين أصلان، ألا نعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وذلك تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله. ففي الأولى أن لا نعبد إلا إياه، وفي الثانية أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله المبلغ عنه، فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره. وقد بين لنا ما نعبد الله به، ونهانا عن محدثات الأمور، وأخبر أنها ضلالة. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كما أننا مأمورون ألا نخاف إلا الله، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نرغب إلا إلى الله، ولا نستعين إلا بالله، وأن لا تكون عبادتنا إلا لله، فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول ونطيعه ونتأسى به. فالحلال ما حلله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه. قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فجعل الإيتاء لله والرسول، كما قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وجعل التوكل على الله وحده بقوله وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله كما قال في وصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الآية الأخرى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومثله قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب المؤمنين، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده، ثم قال سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فجعل الإيتاء لله وللرسول وقدم ذكر الفضل لله لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين. وقال إنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إلى الله وحده كما في قوله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. نعم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماع الدين أصلان، أي ما يقوم عليه الدين ويبنى، والدين بمثابة البناء، والبناء لا يقوم إلا على أصول وأعمدة، فكذلك الدين له أصول عليها قيامه، وهذه الأصول التي عليها قيام الدين هي مثل الأساس للبناء والأصول للأشجار، وقد قال الله تعالى في سورة إبراهيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالدين يقوم على أصلين، أي على أساسين متينين لا قيام له إلا عليهما، ألا وهما أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع، لا يعبد بالأهواء والبدع، فعلى هذين الأصلين قيام دين الله. فمن أشرك مع الله غيره في العبادة لم يقبل له عمل، ومن عبد الله بغير ما شرع لم يقبل عمله بل رد عليه. دليل الأول قوله في الحديث، قوله سبحانه في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ودليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فدين الإسلام جماعه أمران وقيامه على أصلين، ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع، لا يعبد بالبدع، كما قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذه الآية الكريمة ذكر فيها الأصلان معا، الإخلاص والمتابعة. أما المتابعة ففي قوله فليعمل عملا صالحا، وأما الإخلاص ففي قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والله عز وجل لا يقبل عمل العامل إلا إذا كان منضبطا بهذين الضابطين، مقيدا بهذين الأصلين العظيمين. قال وذلك تحقيق الشهادتين، ذلك تحقيق الشهادتين، الإشارة بقوله ذلك إلى الأصلين أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع، ذلك تحقيق الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. الأولى شهادة لا إله إلا الله فيها أن لا نعبد إلا الله، ففيها نفي وإثبات، نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. فلا إله إلا الله معناها ألا نعبد إلا الله، أن نخلص عبادتنا لله وحده. وفي الثانية أي شهادة أن محمدا رسول الله، في الثانية أن محمدا هو رسوله المبلغ عنه، كما قال الله سبحانه وما على الرسول إلا البلاغ، وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ففي الثانية شهادة أن محمد رسول الله. فعلينا أن نصدق خبره وأن نطيع أمره. وهذا كالشرح للمراد بالشهادة، شهادة أن محمد رسول الله، فشهادة أن محمد رسول الله معناها أن نصدق خبره وأن نطيع أمره وأن ننتهي عن نهيه. لو قيل ما معنى شهادة لا إله إلا الله، جواب ذلك معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، لأنه عليه الصلاة والسلام جاء بهذه الأمور الثلاثة، جاء بأوامر ونواهي وأخبار، فمن قال أشهد أن محمد رسول الله وجب عليه أن يطيعه فيما أمر وأن يصدقه فيما أخبر وأن ينتهي عما نهى عنه وزجر، كما قال تعالى في الآية المتقدمة وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أرسل ليطاع، فمن شهد أنه رسول من عند الله يجب عليه أن يطيعه وأن يصدق الأخبار التي جاء بها وأن يأتمر بأوامره وأن ينتهي عن نواهيه. قال رحمه الله وقد بين لنا أي الرسول عليه الصلاة والسلام ما نعبد الله به ونهانا عن محدثات الأمور وأخبر أنها ضلالة، وهذا كله جاء في أحاديث كثيرة، بين لنا ما نعبد الله به، وهذا بينه عليه الصلاة والسلام بيانا وافيا، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه، بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم ولم يمت إلا وقد أنزل الله قوله في بيان إكمال الرسول وإتمامه للبلاغ، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا قال مالك ابن أنس رحمه الله ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة، واستدل لذلك بالآية الكريمة. قال ونهانا عن محدثات الأمور، وكان ينهى عن ذلك نهيا متكررا ويسمع منه يوم الجمعة، أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فجاء عنه النهي عن المحدثات وأخبر أنها ضلالة، أنها أي المحدثات كلها لا يستثنى منها شيء، أي أمر أحدث في الدين فهو ضلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل محدثة ضلالة. ولو كان هذا العموم عليه استثناء لاستثنى هو صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين، فلما قال كل بدعة ضلالة ولم يستثني بدعة من ذلك علم أن جميع البدع ضلالة. ولو كان في القول استثناء لاستثنى لأنه ناصح صلى الله عليه وسلم، مثل ما جاء في الحديث الآخر قال كل أمة يدخلون الجنة، هذا الكلام أو هذا العموم فيه استثناء، فاستثنى قال كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله، قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أما في التعميم الأول لم يستثني، ولو كان فيه استثناء لاستثنى صلى الله عليه وسلم، لو كان فيه استثناء لاستثنى عليه الصلاة والسلام، لقال كل بدعة ضلالة إلا بدعة كيت وكيت، لكنه عمم ولم يستثني، فعلم من ذلك أن جميع البدع في الدين ضلالة، كما يدل لذلك قوله في الحديث الآخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. ثم أورد آية أخرى جمعت بين الأصلين كالآية الأولى، قال الله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأصل الأول وهو الإخلاص في قوله أسلم وجهه لله أي مخلصا، والأصل الثاني وهو المتابعة في قوله وهو محسن، لأن العامل لا يكون محسنا في عمله إلا إذا اتبع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم بين رحمه الله مقام التوحيد بقوله: وكما أننا مأمورون أن لا نخاف إلا الله، وأن لا نتوكل إلا على الله، ولا نرغب إلا في الله، ولا نرغب إلا في الله، ولا نستعين إلا بالله، وأن لا نتوكل، وأن لا تكون عبادتنا إلا لله، فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول ونطيعه ونتأسى به. فالحلال ما حلله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه. أي كما أننا مأمورون بالإخلاص ولا تقبل أعمالنا إلا به، فكذلك نحن مأمورون بالاتباع ولا تقبل أعمالنا إلا به. ونعيد مرة ثالثة كلمة الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى في قوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. فهذه كلمة عظيمة جدا، وسبق أن نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع متقدم مر علينا في كتابه العبودية. فإذا كما أننا مأمورون بالإخلاص ولا تقبل أعمالنا إلا به، فكذلك نحن مأمورون بالاتباع فلا تقبل أعمالنا إلا به. والناس في هذا الباب أربعة أقسام: قسم أعمالهم جاءت على الإخلاص والمتابعة، وهم الذين يقبل الله أعمالهم، وقسم أعمالهم بإخلاص بلا متابعة، وقسم أعمالهم بمتابعة بلا إخلاص، وقسم أعمالهم لا إخلاص فيها ولا متابعة، وجميع الأقسام الثلاثة الأخيرة مردودة غير مقبولة. فالله لا يقبل إلا من كان عمله خالصا لله موافقا لسنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أورد رحمه الله قول الله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. أورد هذه الآية ليبين من خلالها أن الحقوق التي لله الخاصة به يفرد بها ولا يجعل معه فيها شريك، حتى منهم أفضل خلقه كالرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضلهم، فلا يشرك مع الله فيها غيره، فحق الله لله خالصا. وأما الحق المشترك، الحق المشترك مثل ما يأتي في الآية الإيتاء والطاعة، لأن طاعة الرسول من طاعة الله عليه الصلاة والسلام، والائتمار بأمره والانتهاء عن نهيه صلوات الله وسلامه عليه. فبين من خلال هذه الآية هذه الأمور: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قال: فجعل الإيتاء لله والرسول، جعل الإيتاء لله والرسول، كما قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالإيتاء لله والرسول، إذن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن يتلقى بالقبول، لأنه مبلغ عن الله. وقرن سبحانه وتعالى إيتاءه بإيتائه، إيتاء رسوله بإيتائه سبحانه، وإيتاء الرسول فيما جاء به من الدين وما أتاكم الرسول فخذوه هو وحي من الله، وهو فيه مبلغ عن الله، فيجب أن يطاع وأن يتبع وأن تمتثل أوامره عليه الصلاة والسلام. فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه، وجعل التوكل على الله وحده، جعل التوكل على الله وحده. قال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، ما قال ورسوله، وإنما قال حسبنا الله، لأن الحسب الذي هو الكافي الله جل وعلا. فجعل التوكل على الله وحده وقالوا حسبنا الله. وانتبه جيدا لقول ابن تيمية رحمه الله: وجعل التوكل على الله وحده، لتفهم من ذلك أن كلمة حسبنا الله كلمة توكل، كلمة حسبنا الله كلمة توكل، كلمة توكل على الله في جلب النعماء ودفع الضر والبلاء. يشرع لك أن تقولها في مقام جلب النعماء، في سؤال الرزق تقول حسبنا الله، وأيضا في دفع الضر والبلاء تقول حسبنا الله. أما قولها في مقام جلب النعماء فدليله الآية التي ساق شيخ الإسلام، قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فهنا قيل حسبنا الله التي هي كلمة توكل في مقام جلب النعماء وطلب الرزق، فيشرع لك في هذا المقام أن تقول حسبنا الله. أما أن يقال في هذا المقام حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون بحذف ورسوله، هذا من الخطأ، لأن كلمة التوكل في الآية هي كلمة حسبنا الله، أما باقي الآية فهو رد على المنافقين، والآية في سياق الرد على المنافقين الذين يلمزون المطوعين في الصدقات: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها فإذا هم يسخطون. فرد الله عليهم سبحانه وتعالى هذا اللمز والطعن والوقيعة في أهل الخير والفضل بقوله: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فإذا في مقام جلب النعماء تتوكل على الله تقول حسبنا الله، وأيضا في مقام دفع الضر والبلاء تقول حسبنا الله أي يكفينا الله، فالله كافي عبده في جلب نعمائه ودفع ضره وبلائه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده. قال وجعل التوكل على الله وحده بقوله وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله كما قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الآية في ماذا؟ فيها التحسب في مقام دفع الضر والبلاء، فيها التحسب في مقام دفع الضر والبلاء. فالصحابة قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل في هذا المقام عندما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم الخليل حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن فوائد الآية أن التوكل على الله والثقة به وحده سبحانه وتعالى يزيد إيمان الشخص ويزيد من قوة قلبه وثبات نفسه ورباطة جأشه. قال ومثله قوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله أي الله كافيك، هذا معناها حسبك الله أي يكفيك الله. والحسيب اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه الكافي. قال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قوله ومن اتبعك معطوف على ما قبله، لكن السؤال هل هو معطوف على لفظ الجلالة أو معطوف على الكاف في حسبك؟ هل هو معطوف على لفظ الجلالة أو معطوف على الكاف في حسبك؟ في حسبك. لو قيل إنه معطوف على لفظ الجلالة يصبح المعنى خطأ، خطأ فادح، لأن المعنى سيكون حسبك الله وحسبك المؤمنون، يكفيك الله ويكفيك المؤمنون، وهذا خطأ. والصواب أن قوله سبحانه وتعالى ومن اتبعك معطوف على الكاف في حسبك، معطوف على الكاف في حسبك، والمعنى كما قال شيخ الإسلام أي حسبك وحسب المؤمنين، حسبك وحسب المؤمنين أي يكفيك ويكفي المؤمنين، يكفيك ويكفي المؤمنين. بخلاف المعنى الأول فإنه معنى فاسد، أي حسبك وحسب المؤمنين، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. ثم قال أي في الآية المتقدمة وقالوا سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فجعل الإيتاء لله والرسول، فجعل الإيتاء لله والرسول، وقدم ذكر الفضل، سيؤتينا الله من فضله، وقدم ذكر الفضل لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، قال وقدم ذكر الفضل لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين، وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين، كما قال تعالى وأن الفضل بيد الله يؤتي وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال أي في الآية المتقدمة إنا إلى الله راغبون، وهذا حصر، فالرغبة إلى الله وحده، الرغبة إلى الله وحده لا يشرك معها أحد كائنا من كان، فالرغبة إلى الله. قال فجعل الرغبة إلى الله وحده كما في قوله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي ارغب إليه وحده دون سواه. نعم. قال رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. والقرآن يدل على مثل هذا في غير موضع، فجعل العبادة والخشية والتقوى لله، وجعل الطاعة والمحبة لله ورسوله، كما في قول نوح عليه السلام أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وقوله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، وأمثال ذلك. فالرسل أمروا بعبادته وحده والرغبة إليه والتوكل عليه والطاعة والتوكل عليه والطاعة لهم، فالرسل أمروا بعبادته وحده والرغبة إليه والتوكل عليه والطاعة لهم، فأضل الشيطان النصارى وأشباههم فأشركوا بالله وعصوا الرسول فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فجعلوا يرغبون إليهم ويتوكلون عليهم ويسألونهم مع معصيتهم لأمرهم ومخالفتهم لسنتهم. وهدى الله المؤمنين المخلصين لله أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا الضالين، فأخلصوا دينهم لله وأسلموا وجوههم لله وأنابوا إلى ربهم وأحبوه ورجوه وخافوه وسألوه ورغبوا إليه وفوضوا أمورهم إليه وتوكلوا عليه وأطاعوا رسله وعزروهم ووقروهم وأحبوهم ووالوهم واتبعوهم واقتفوا آثارهم واهتدوا بمنارهم. وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا إلا إياه، وهو حقيقة العبادة لرب العالمين. فنسأل الله العظيم أن يثبتنا عليه ويكمله لنا ويميتنا عليه وسائر إخواننا ويكملنا به ماذا في النسخ الأخرى ويكمله لنا نعم. فنسأل الله العظيم أن يثبتنا عليه ويكملنا به الأقرب ويكملنا به ويميتنا عليه وسائر إخواننا المسلمين. والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس في وصية النبي عليه الصلاة والسلام له، وفيها أنه عليه الصلاة والسلام قال له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فجعل السؤال والاستعانة كله لله، لا يلجأ إلى غير الله في شيء من ذلك. إذا سألت فاسأل الله أي وحده، وإذا استعنت أي فاستعن بالله وحده، ولا تجعل مع الله شريكا في ذلك. فهذا فيه الإخلاص لله سبحانه في السؤال والاستعانة. قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال: والقرآن يدل على مثل هذا في غير موضع. القرآن في آيات كثيرة جدا، في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل تدل على ذلك. قال: فجعل العبادة والخشية والتقوى لله، وجعل الطاعة والمحبة لله ورسوله. فهذا أيضا من قبيل ما سبق، هناك حق خالص لله سبحانه وتعالى، وهو العبادة بما يندرج تحتها من المحبة والدعاء والرجاء والاستعانة والتوكل والاستغاثة وغير ذلك، فهذا كله لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. وجعل الطاعة والمحبة لله ورسوله، وجعل الطاعة والمحبة لله ورسوله. الطاعة في آيات كثيرة: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والمحبة مر معنا قول الله تعالى: أحب إليهم من الله ورسوله. وأيضا مر معنا الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومحبة الرسول تبع لمحبة الله، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام من محبة الله. قال رحمه الله: كما في قول نوح عليه السلام: أن اعبدوا الله واتقوا وأطيعون. فذكر حق الله العبادة والتقوى، وحق الرسل طاعتهم فيما يأمرون به ويدعون أقوامهم إليه. وقول الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، فأولئك هم الفائزون. فذكر في هذه الآية طاعته وطاعة رسوله، وأما الخشية والتقوى فلله وحده سبحانه وتعالى. الخشية والتقوى لله سبحانه وتعالى. وختم الآية بقوله: فأولئك هم الفائزون. حقيقة عندما يتحدث عن الفوز ينبغي أن تستحضر مثل هذه الآيات، لأن الفوز في مفهوم كثير من الناس ولا سيما الشباب في زماننا انصرف إلى اللعب. الفوز انصرف إلى اللعب، إذا قالوا الفائز أو من الفائز أو من الفائزين أي في اللعب، ولا يحضر في ذهنهم عند الحديث عن الفوز إلا اللعب. أما الفوز المبين والفوز العظيم والفوز الأكبر، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا الفوز في غفلة عنه وقلوبهم لاهية عنه. ونحن نعلم أن الشخص إذا أحب الفوز جد واجتهد له، فالذين يلعبون إذا أرادوا الفوز في لعبهم اجتهدوا. معروف أن من أراد الفوز لا بد أن يجتهد له، ويبذل قصارى جهده حتى يفوز. فمن الأمور المؤسفة في هذا الزمان أن أكثر ما يتحدث فيه عن الفوز والفائز وأكثر ما تأتي هذه اللفظة في الألسن عن اللعب، وينسى الفوز العظيم والفوز المبين ينسى هذا المعنى العظيم الذي هو حقيقة الفوز. فإذا قيل من الفائز يقال قال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله. من الفائز؟ إذا قال القائل من الفائز اليوم، هذا كثير السؤال عند الشباب، من فاز اليوم؟ قل له من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون، وتكون حقيقة أدخلت عليه هذا المعنى العظيم وهو غافل عنه وذهنه منصرف عنه. فكم يحتاج الشباب فعلا أن يذكروا بهذا الفوز. جعلنا الله أجمعين وذرياتنا ومن نحب من الفائزين. قال وأمثال ذلك. فالرسل أمروا بعبادته وحده والرغبة إليه والتوكل عليه، أمروا بذلك، جميع الرسل أمروا بذلك، بعبادته وحده والرغبة إليه وحده والتوكل عليه وحده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. وأيضا في الوقت نفسه أمروا بالطاعة لهم لأنهم مبلغون عن الله، والرسل بعثوا ليطاعوا كما مر معنا في الآية وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فأمروا أقوامهم بعبادة الله وإخلاص الدين له، وفي الوقت نفسه أمروهم أن يطيعوهم وأخبروهم أن النجاة يوم القيامة إنما تكون بطاعة الرسل وأن مهمتهم البلاغ عن الله سبحانه وتعالى. قال فأضل الشيطان النصارى وأشباههم فأشركوا الله وعصوا الرسل، يعني عصوا من الجهتين، من جهة الإخلاص ومن جهة المتابعة. من جهة الإخلاص أشركوا مع الله غيره، ومن جهة المتابعة عصوا الرسل. فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فجعلوا يرغبون إليهم، يعني إلى الأحبار والرهبان والمسيح، يرغبون إليهم ويتوكلون عليهم ويسألونهم مع معصيتهم لأمرهم ومخالفتهم لسنتهم. فجمعوا بين السيئتين، سيئة الشرك وسيئة البدعة. فأشركوا الأرباب والرهبان وأشركوا الأحبار والرهبان والمسيح مع الله في العبادة، وفي الوقت نفسه عصوا الرسل فيما يدعونهم إليه من طاعة الله وعبادته سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له. قال وهدى الله المؤمنين المخلصين له، أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا من الضالين. قال عرفوا الحق واتبعوه، والذي عرف الحق واتبعه هو المنعم عليه. قد قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليه الذي عرف الحق ولم يعمل به، والضال الذي عمل بلا علم، والمنعم عليه الذي أكرمه الله بالعلم والعمل، عرفوا الحق واتبعوه، هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم. فلم يكونوا من المغضوب عليهم أي الذين يعلمون ولا يعملون، ولا من الضالين الذين يعملون بلا علم فأخلصوا دينهم لله وأسلموا وجوههم لله وأنابوا إلى ربهم وأحبوه ورجوه وخافوه وسألوه ورغبوا إليه وفوضوا أمورهم إليه وتوكلوا عليه. هذا القسم كله الأول وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني المتابعة، قال وأطاعوا رسله وعزروهم، أي احترموهم ووقروهم، وعزروهم ووقروهم وأحبوهم ووالوهم واتبعوهم واقتفوا آثارهم واهتدوا بمنارهم. وهذا المتابعة، فجمعوا بين الأصلين الإخلاص الذي تدل عليه شهادة لا إله إلا الله، والمتابعة التي تدل عليه شهادة أن محمدا رسول الله. قال وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل. فالله عز وجل بعث الأولين والآخرين بالإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. وعن هذين الأصلين يسأل الأولون والآخرون يوم القيامة، ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ الأول سؤال عن الإخلاص، والثاني سؤال عن المتابعة. قال وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا إلا إياه، كما قال الله إن الدين عند الله الإسلام، وقال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال وهو حقيقة العبادة لرب العالمين، وهو حقيقة العبادة لرب العالمين، حقيقة العبادة لرب العالمين أن نخلص الدين له متبعين رسله سائرين على نهجهم مترسمين خطاهم. ونسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا جميعا صالحة ولوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا، وهي الدعوة التي كان يدعو بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. ثم ختم رحمه الله وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، ختم هذا الكتاب المبارك بهذه الدعوة، قال فنسأل الله العظيم أن يثبتنا عليه، أن يثبتنا عليه أي على دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه، الذي هو إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكملنا به، لأن العبد إنما يكمل بهذا الدين، وحظه ونصيبه من الكمال بحسب حظه ونصيبه من هذا الدين. وهذا المعنى سبق أن أشار إليه رحمه الله تعالى في موضع مر معنا من كتابه العبودية، قال ويميتنا عليه وسائر إخواننا المسلمين. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي الدعاء للميت الوارد في السنة اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيت فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. ثم ختم بما بدأ به وهو حمد الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يجزي هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى خير الجزاء على هذا الكتاب المبارك، وأيضا أن يجزي ولم ننسه السائل الذي سأل شيخ الإسلام ذلك السؤال الجميل الذي ترتبت عليه بفضل الله سبحانه وتعالى وجود هذه الرسالة بفضل الله عز وجل، فنسأل الله أن يجزيه أيضا خير الجزاء، وأن يجزي جميع علمائنا الأولين منهم والآخرين على ما يقومون به من جهود عظيمة في تعليم الناس التوحيد وتعليمهم الاتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وفي بيانهم لحقيقة العبودية